بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 82 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما يجب تنزيه الله عنه، يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون، دالا على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. المتحدث عنه تحتمل المتحدث عنه، كلاهما محتملة. هكذا قال ابن عاشور، وابن عاشور من المفسرين الكبار، وقد خدم كتاب الله خدمة جليلة. يقول: الافتتاح بكلمة التسبيح أي سبحانه من دون سبق كلام متضمن ما يجب تنزيه الله عنه، يعني ليس ثمة كلام سابق وابتدئ به. قال: يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامع، أي هنا سيذكر خبر عجيب، وهذا تجده في كل ما ورد في كتاب الله. تأمل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فلما ابتلي بالتسبيح ثمت أشياء من دلائل عظمة الله تعالى، وفيها بيان القدرة العظيمة. لما تقرأ في سورة الجمعة وتأمل التسبيح الوارد، ثم تأمل ختم الآية الأولى، ثم تأمل ختم الآية الثالثة، حتى تجد عجيب القدرة في أن رجلا واحدا أميا يعلم العوالم. لأنه لما اتصل الإسناد بالسماع والعنعنة من ذاك الزمان إلى يومنا هذا، صار كأن الذي علم المسلمين أجمعين هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع ما ابتدأ به التسبيح، ولذلك هذه التسبيح كلمة عظيمة، والإنسان يجد الطمأنينة لما يسبح، والذي يسبح وينجو فلا يغرق، فيه دلالة على أن اشتقاق هذه الكلمة الجليلة، وأن الإنسان حينما يتأمل في روعة الخلق وعظمة الخالق ينجو بذلك. فإذن هي كلمة رضيها الله سبحانه وتعالى. ثانيا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول ابن كثير: والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا منام. ثم قال: فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادر كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال: أسرى بعبده. إذن هو إسراء وعروج إلى السماء بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وروحه وجسده. وربنا الذي خلق الإنسان قادر على أن يجعله يسير في هذا الوقت القريب بالمسافة البعيدة، وقادر على أن يجعله يعرج به إلى السماء. ومر معنا أن سورة الحجر ختمت بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأن سورة النحل قد ابتدأت بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله. وهذان الأمران الموت والدار الآخرة يجعلهما الإنسان نصب عينيه، ويتأمل الإنسان في حياته بالنعم. فتأمل هذه سورة النحل التي تمت بحمد الله تعالى، فيها تعداد النعم، والإنسان لما يطالع النعم به حاجة إلى أداء شكرها وأن يصبر على طاعة الله تعالى، وأن الإنسان يستعين بربه. فإذا حصل من الإنسان ما حصل، ربنا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ينال الإنسان معية الله. وفي هذه السورة في سورة الإسراء بيان معية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما أسري به وعرج به إلى السماء. رابعا أو ثالثا، سبحان الذي أسرى بعبده، وذكره هنا بصفة العبودية لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه. فعلى الإنسان أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. رابعا، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. نهى أن يتخذ من دونه وكيلا، لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد، والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه، فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله. إذن ربنا جل جلاله هو الذي يحقق للإنسان ما يريده. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، فكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. خامسا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر شكورا، عندنا شاكر صيغة مبالغة، عندنا شكور صيغة مبالغة أكثر. فهنا يقول ابن جزي أي كثير الشكر، كان يحمد الله على كل حال، وهذا تعليل لما تقدم، أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. سادسا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة، وظهور عدوهم تارة من دلائل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك ظهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم تارة، وظهور عدوهم عليهم تارة هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته. وهنا مسألة دلائل النبوة بنا حاجة أن نعرفها وأن نبثها بين الأنام. سابعا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. معنى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أننا نرد لكم الكرة لأجل التوبة وتجدد الجيل، وقد أصبحتم في حالة نعمة. فإن أحسنتم كان جزاؤكم حسنا، وإن أسأتم أسأتم لأنفسكم. فكما أهلكنا من قبلكم بذنوبهم فقد أحسنا إليكم بتوبتكم، فاحذروا الإساءة كي لا تصيروا إلى مصير من قبلكم. معاني الكلمات: وكيلا معبودا تفوضون أموركم إليه، فجاسوا فطافوا الكر الغلبة والظهور، وليتبروا ليدمروا تدبيرا تدميرا. العمل بالآيات: أولا قل سبحان الله وكرر ذكرها فهي تعظيم لله تعالى، وهي من أحب الكلام إلى الله تعالى، وهي تنزيه يختص بالله تعالى وحده. سبحان الذي أسرى بعبده، إذن هي بمعنى أنزه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وهذا الاستعمال خاص لله تعالى. ثانيا اجتمع مع بعض إخوانك أو زملائك ثم اقرأ حادثة الإسراء والمعراج من صحيح البخاري أو من تفسير ابن كثير. فالإنسان به حاجة أن يطلع على الروايات الصحيحة. ثالثا تذكر خمسا من أكبر نعم الله عليك واشكر الله عليها، اقتداء بالأنبياء في شكرهم لله. فهنا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. التقدير: يا ذرية من حملنا مع نوح اشكروا ربكم فإن أباكم نوح كان عبدا لله تعالى، محققا معنى العبودية، وكان كثير الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. التوجيهات: أولا اتخذ الله سبحانه وتعالى وكيلا لك في جميع أمورك، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فالإنسان يتوكل على ربه ويجعله وكيلا له سبحانه وتعالى. ثانيا ما قضاه الله تعالى كائن وما وعد به ناجز، والإيمان بذلك واجب. ثالثا الشكر من صفات الرسل فبهداهم اقتده. فالإنسان يقتدي برسل الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.